بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي وحفادتي طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللغة العربية هي مفتاح القرآن الكريم، المعجزة الباقية حتى تقوم الساعة، والتي تعدى بها الله سبحانه وتعالى فحول العرب أن يأتوا بصورة من مثله. لذا وجب علينا أن نهتم بها وبتعلمها. ولما كان النحو والصرف ما أساس تقويم اللسان ومنح الكلام الفصاحة والبيان، رأيت من واجبي أن أسجل خلاصة خبراتي الطويلة وأضع نصب عيني التركيز المفيد في يسر وسهولة خالي من الشوائب ما أمكنني ذلك، كي أعالج هذا القصور عندكم أبنائي وبناتي طلاب العلم. واهبا هذا المجهود المتواضع لله سبحانه وتعالى، ولن ننسى ان شاء الله تعالى معجزا مفيدا للبلاغة خاليا من التعقيد، كذلك لن ننسى وضع قواعد واصول الترخيم والاملاء حتى تتم الفائدة. والله اسأل ان يحقق هذا العمل الهدف منه لخدمة لغتنا الجميلة ورفع مستوى الأجيال لغويا، كما أسأله التوفيق في البداءة والختام. جد معاون. نبدأ. أجزاء الكلام. ينقسم الكلام الذي نتكلمه إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. الاسم هو كل ما يدل على شيء يدرك بالحواس او بالعقل: محمد، حبيب، مدرس، مدرسة، قطة، اسد، زهرة، عصفور، هذه كلها اسماء. اما الفعل فهو كل ما يدل على وقوع حدث والزمن جزء منه، فمثلا كتب تدل على الماضي، ويكتب تدل على الوقت الحاضر مضارع، واكتب تدل على امر يحدث في المستقبل. والنوع الثالث هو الحرف، في، من، عن، على، الى، مع، الباء، الكاف، اللام، الحروف الناسخة، إن، أن، لكن، كأن، ليت، لعل، وهكذا. ولكن هل هناك علامات نستطيع أن نفرق بها بين الاسم والفعل؟ نعم، بكل تأكيد. فمثلا علامات الاسم هي التي تميزه عن الفعل: إن دخلت عليه إحدى هذه العلامات أو أكثر من علامة كانت الكلمة التي أمامنا اسما. والعلامات هي: أولا نمرة واحد، الجر. يجر بحرف أو يجر بالإضافة، مثلا يد الله مع الجماعة. ثانيا التنوين، مثلا هذا درس واضح. ثالثا دخول ال عليه، مثلا الحق حق أن يقال. رابعا دخول أداة النداء عليك مثل يا رب عفوك ورضاك. فأي علامة من العلامات السابقة لا يصح دخولها على الفعل. إذن ما العلامات الدالة على الفعل أيضا؟ للفعل علامات تميزه عن الاسم، فإن لحقت الكلمة علامة أو أكثر فهي فعل. هذه العلامات هي: أولا أن تتصل به تاء الفاعل مثل كتبت، كتبت، كتبتي، تو وتا وتي، تاء الفاعل. ثانيا أن تتصل به تاء التأنيث الساكنة، البنت كتبت، كتبت. ثالثا أن تتصل به ياء المخاطبة مثل أنت تكتبين. رابعا أن تتصل به نون التوكيد، والله لا يتفوقن قن المجتهد. هذه العلامات الأربعة تميز الفعل ولا تدخل على الاسم. ملاحظة هامة جدا، الحرف يتميز بأنه لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل. هكذا نستطيع أن نميز الفرق بين الاسم والفعل والحرف. والآن بعد أن علمنا كيف نفرق بين الاسم والفعل والحرف، ننتقل إلى أقسام الاسم. الحقيقة أن الاسم ينقسم أقسام كثيرة ومتنوعة. نبدأها بأقسام الاسم من حيث النوع ومن حيث العدد. أما من حيث النوع فالاسم إما مذكر وإما مؤنث، مذكر خالد، أحمد، طارق، مروان. أما المؤنث مثلا عبير، ريم، مروة. ومن حيث العدد نجد الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مفرد ومثنى وجمع. المفرد ما يدل على واحد أو واحدة، عمار أو أريد. أما المثنى فما يدل على اثنين أو اثنتين، طبيبان، مهندستان. والجمع له ثلاثة أقسام هو وحده، فعندنا جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع تكثير. جمع مذكر سالم وينتهي بالواو والنون: ناجحون، مؤمنون. وجمع المؤنث السالم ينتهي بالألف والتاء: متفوقات، طبيبات. أما جمع التكثير فهو ما يدل على الجمع دون نهاية من النهايتين السابقتين: أولاد، مدارس. وهذا التقسيم مجمل وسيأتي شرحه إن شاء الله بالتفصيل التام في الدروس المقبلة. هل الاسم معرب أو مبني؟ الأصل في الأسماء أنها معربة، أي يتغير ضبط أواخرها رفعا ونصبا وجرا حسب موقعها في الجملة. ولكن هناك بعض أنواع الأسماء مبنية، يعني لا يتغير ضبط أواخرها بل هي ثابتة مهما اختلف موقعها في الجملة، وهذه الأسماء المبنية هي أسماء الإشارة ما عدا هذان وهاتان، تعربان إعراب المثنى. الأسماء الموصولة ما عدا اللذان واللتان، تعربان إعراب المثنى. أسماء الأفعال وهي أسماء تؤدي معنى الفعل، وسيأتي شرحها بالتفصيل. الأعداد المركبة من 11 وحتى 19 ما عدا 12. بعض الظروف والظروف المركبة، وسوف نقوم إن شاء الله تعالى بشرح كل درس على حدة بالتفصيل فيما سيأتي. علامات رفع الأسماء، نترك الأسماء المبنية وندخل في الأسماء المعربة ونبدأ برفع الأسماء. هناك لرفع الأسماء علامة أصلية وعلامات فرعية. فالعلامة الأصلية هي الضمة، وهي مع المفرد مثل الطالب، وجمع التكسير مثل التلاميذ، وجمع المؤنث السالم مثل المهندسات. أما علامات الرفع الفرعية فهي الألف، وهي علامة رفع المثنى الطبيبان، والواو وهي علامة رفع جمع المذكر السالم المؤمنون، ورفع الأسماء الخمسة مفردة: أبو، أخو، حمو، فو، ذو. أما إذا كانت الأسماء الخمسة للمثنى فإنها تعرب إعراب المثنى، أي ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، مثلا أبواك ذوى فضل عليك، وإن أبويك كريمان. كذلك إن كانت جمعا أعربت إعراب الجمع، مثل أكرم ذوي قربك. وإذا أضيفت الأسماء الخمسة لياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة، مثلا أخي الأكبر يحبني، أخي مرفوعة بضمة مقدرة، أحترم أخي الأكبر، أخي منصوبة بفتحة مقدرة، الأولى مبتدأ الثانية مفعول به. أعطف على أخي الأصغر مجرورة بكسرة مقدرة. نترك علامات الرفع في الأسماء وننتقل إلى علامات النصب، وكل هذا سوف يفيدنا جدا في الدروس المقبلة. فعلامة النصب الأصلية هي الفتحة، وهي مع المفرد وجمع المذكر السالم. إن الله مع الصابرين. أكرمت التلاميذ المتفوقين. والعلامات الفرعية الكسرة مع جمع المؤنث السالم، الياء مع المثنى وجمع المذكر السالم، الألف مع الأسماء الخمسة مفردة. أحترم الفتيات المؤدبات. لعل الطالبين يتفوقان. احترم الناس أباك. وأخيرا بقيت علامات الجر في الأسماء، والعلامة الأصلية هي الكسرة مع المفرد وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، والعلامات الفرعية هي الياء مع المثنى وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة المفردة، وأخيرا الفتحة وهي مع الممنوع من الصرف، وسوف نشرح ذلك بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعود مرة أخرى إلى تقسيم الاسم، وسنظل مع الاسم حتى نوفيه حقه من كل الدروس. فنعود مرة أخرى إلى تقسيم الاسم، ولكننا في هذه المرة نقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة. فالاسم النكرة هو ما يدل على شيء غير معين. تلميذ، طائر، زهرة. فمثلا كلمة تلميذ لا تدل على تلميذ معين ومعروف أنا أقصده، لكنها تدل على أي تلميذ. أما المعرفة فهو اسم يدل على معين معروف ومقصود. فإن قلت مثلا عبد الرحمن فإنها تدل على شخص أنا أعرفه وأعرف اسمه، هو عبد الرحمن. كذلك لو قلت التلميذ يعني، فإنها تدل على تلميذ معين ومعروف لي. هل هناك أنواع للمعارف؟ نعم، المعارف سبعة أنواع نذكرها بالترتيب. نمرة واحد، المعرب بأل. أي نكرة تضاف لها أل تصبح معرفة. ولد، الولد. كتاب، الكتاب. النجاح، المدرسة، وهكذا. النوع الثاني، العلم، وهو اسم إنسان أو لقب أو كنية أو مدينة. اسم إنسان مثل أمل، عبير، ريم، خالد، طارق، عمار، مازن، محمد. لقب مثل المأمون، الرشيد، الفاروق. كنية مثل أم كلثوم، أما أسماء المدينة مثلا الإسكندرية مكة وهكذا. ثالثا أسماء الإشارة، هذا للمفرد المذكر ومعه ذلك وذاك وذا، كل دي للمفرد المذكر. هذا درس مفيد، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهذه للمفردة المؤنثة، هذه فتاة محجبة، وتلك أيضا. هذان للمثنى المذكر، هذان طالبان مؤدبان، وهاتان للمثنى المؤنث، هاتان طبيبتان مخلصتان. أما هؤلاء وأولئك فهما للجمع، هؤلاء رجال محترمون، هؤلاء نساء محجبات. رابعا الأسماء الموصولة، من للعاقل، أحب من يذاكر دروسه، من بمعنى الذي، وما لغير العاقل. كل ما عندي من كتب مفيد، الذي للمفرد المذكر، إن الذي يحترم الكبير يحبه الناس، والتي للمفرد المؤنثة، الفتاة التي تضع الخمار محترمة. واللذان للمذكر مثنى المذكر، الولدان اللذان حضرا فهما الشرح، واللتان للمثنى المؤنث البنتان اللتان تذاكران سوف تتفوقان. الذين لجمع المذكر السالم، إن الذين يؤدون الصلاة يحبهم الله، اللاتي واللائي لجمع المؤنث السالم، هؤلاء البنات اللاتي حافظن القرآن. النوع الخامس من المعارف الضمائر، والضمائر إما منفصلة وإما متصلة. المنفصلة وتكتب قائمة بذاتها، يعني زي كلمة بالضبط تتكتب لوحدها قائمة بذاتها تماما. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا خامسا الضمائر، وهي عبارة عن نوعين، منفصلة وتكتب قائمة بذاتها زي أي كلمة. فللمتكلم أنا ونحن، وللمخاطب أنت وأنت وأنتما، للمثنى بنوعين، وأنتم وأنتن. أما الضمائر المنفصلة للغائب هو، هي، هما، هم، هن. أما النوع الثاني من الضمائر هي الضمائر المتصلة التي لا تكتب قائمة بذاتها، وإنما تتصل بالفعل أو بالاسم. فمثلا التاء تو وتاء وتي، كتبتو كتبتا كتبتي، ونا كتبنا، ونون النسوة كتبنا، وألف الاسمين كتبا، وواو الجماعة كتبوا، وياء المخاطبة تكتبين، وكاف الخطاب أكرمك أو أكرمكما أو أكرمكم، وهاء الغائبة رأيته، رأيتها. النوع السادس من المعارف المضاف إلى معرفة. يعني إذا كان في اسم نكرة وأضفناه لأي نوع من الأنواع الخمسة السابقة يتحول من النكرة إلى المعرفة. مثلا ناخد كلمة كتاب، لو أضفنا له قال يبقى معرف بقى الكتاب. لو أضفناه لإشارة أو لو أضفناه إلى أي ضمير أو أضفناه إلى أي شيء من الأسماء الموصولة أو أسماء الإشارة لتحول إلى معرفة. كتاب محمد، كتاب الولد، كتابك، كل دي من نكرة تحول إلى معرفة لأنه أضيف إلى معرفة من المعارف السابقة. أما آخر نوع من المعارف فهو المعرف بالنداء. طبعا يا عرب اتحدوا، يا طالب أعطني كتابك، تحول بالنداء إلى معرف بأل تماما. تقسيم آخر للإسم سبق أن ذكرناه مختصر جدا، وهو تقسيمه من حيث العدد إلى مفرد ومثنى وجمع، ولم ووعدنا أن نحن هنشرحه بالتفصيل فيما بعد. وقلنا أن المفرد هو ما يدل على واحد أو واحدة، ودينا الأمثلة عمار أو مريم أو عبد الرحمن وهكذا. والمثنى ما يدل على اثنين أو اثنتين كالميزان وشجرتان. ناخد بالتفصيل بقى المثنى، هو ما يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون على المفرد. يعني ولد تزود عليها آن تبقى ولدان، اتحولت إلى مثنى. طبعا في علامات إعراب، فالمثنى يرفع بالألف، الطالبان مجتهدان. لسه مش هنقول الإعراب هو إيه لأن احنا لسه ما تكلمناش عن الجملة، لما نتكلم عن الجملة هنبين الإعرابات حلوة قوي قوي إن شاء الله. إنما عايزين نعرف دلوقتي إنه في أول الكلام هوت كده معرفة سريعة كمبتدأ ومرفوع وعلامة الرفع الألف لأنه مثنى. وينسب ويجر بالياء، أكرم الرجل الضيفين، لأنه مفعول به منصوب بالياء. سلم المدرس على المتفوقين، مجرور برضه العلامة الياء لأنه مثنى. في حاجة مهمة ان النون بتحذف عند الإضافة، مثلا مدرسة الفصل مخلصان، مدرسان لما أضيفت بقت مدرسة الفصل، يبقى هنا حذفت النون للإضافة. أكرمت طالبي العلم، اصلها طالبين لكن لما أضيفت للعلم حذفت النون عند الإضافة. هذا المثنى هنفاجئ ان فيه كلمات تدل على الاثنين لكن مش مثنى. سموهن علمائنا الافاضل سموهن الملحق بالمثنى. ايه هو الملحق بالمثنى؟ كلمات تدل على اثنين او اثنتين ولكن ليس لها مفرد من لفظها، هي اثنان واثنتان وكلا وكلتا، ملهاش مفرد من لفظها يعني، وهي تعرف اعراب المثنى تماما، اي انها ترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء نقول حضر اثنان من الطلاب، اهو فاعل مرفوع العلامة الالف، ورأيت اثنين فهي مفعول منصوب العلامة الياء زي المثنى تماما. وبرضه تحذف النون عند الإضافة. نعم نقول اثنى عشرة، اثنى عشرة واثنتا عشرة، حذفت برضه بتاع النون عند الإضافة. أما كلا وكلتا تعربان بعلامات مقدرة. حضر كلا الولدين فاعل مرفوع بضمة مقدرة، رأيت كلا الولدين مفعول منصوب بفتحة مقدرة، سلمت على كلا أو كلتا البنتين برضو مجرور بكسرة مقدرة. فإذا اتصلتا بضمير فإنهما تعربان توكيد معنوي. حضر الولدان كلاهما توكيد معنوي، أو أكرمت الولدين كليهما توكيد معنوي لاتصالهما بإيه؟ بالضمير اللي هو هما ده. مثل النوع الثالث وهو الجمع. قلنا فيما سبق أيضا قسمناه إلى ثلاثة: مذكر سالم ومؤنث سالم وجمع تكسير. فجمع المذكر السالم ما يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة واو ونون على المفرد. في ناس بيقول واو ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالة النصب والجر، ما هي دي في الإعراب، دي في الإعراب. إنما المعروف كده مفرد زائد واو ونون يبقى جمع مذكر سالم، ويرفع بالواو وينصب ويجر بالياء وتحذف النون عند الإضافة. برضه المهندسون بارعون، هاي الواو هي علامة الرفع. يعين الله المؤمنين، هاي المفعول اهو علامة النصب الياء. تهتم الدولة بالمتفوقين، هاي الياء علامة الجر. هاي النون حذفت عند الإضافة. مدرسو الفصل مخلصون. وجمع المؤنث السالم ما يدل على أكثر من اثنتين بزيادة الألف والتاء على المفرد. علامة الرفع بتاعته الضمة والنصب والجر الكسرة. الطبيبات رحيمات. أكرم الوزير المتفوقات. تفرح الأم بالناجحات. جمع التكسير ما يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين ولكن لا ينتهي بالواو والنون ولا الألف والتاء، اللي هي علامات المذكر السالم والمؤنث السالم. ويرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة تماما. الرجال أبطال. تساعد دولة الشباب. ذاكرت مع الطلاب. وزي ما قلنا للمثنى فيه ملحق، فالجمع المذكر ايضا له ملحق. كلمات تدل على جمع المذكر وليس لها مفرد من لفظها تبقى مش مذكر سالم، بقى تبقى ملحق بجمع المذكر. هي عالم، بنون، سنون، اهلون، امو بمعنى اصحاب. الاعداد ابتداء من 20 الى 90. وتعرض اعراب جمع المذكر السالم تماما: الرفع بالواو، النصب والجر بالياء. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، او مرفوع بالواو. ان السنين اسم ان منصوبه، تمر سريعا يحذف برضو. أولو العلم مكرمون، أولو العلم مكرمون. أصبح مما دلوقتي تكملة للإسم أن ندخل في تكوينه مع الجمل ولنبدأ بالجملة الإسمية في في المحاضرة القادمة إن شاء الله، وكل ما يتعلق بها من إعرابات وموضوعات ودروس، وإلى اللقاء.